باب ميراث الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. من الجد ذو أحوال. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوال. بسم الله. بعد المقدمة التي حثنا فيها على أن نصغي لكلامه وأن نجمع حواشي الكلام لاهتمامنا بباب الجد والإخوة، بدأ وشرع وقال: الجد ذو أحوال، والأحوال جمع حال، وهي تنقسم أولا إلى قسمين: حالة وجود ذو الفرائض وحالة عدم وجود ذوي الفروض، هذه أولا. ففي حالة انعدام ذوي الفروض له حالتان، وفي حالة وجود ذوي الفروض له ثلاث حالات، يبقى مجموع حالات الجد كم؟ خمس. هذه يجب نصرها ونحزمها بخيط قوي ونحطها في الجيب. كم أحوال الجد مع الإخوة؟ خمسة. عدد الصلوات في اليوم والليلة ولا لا؟ بدأ بعد الإجمال يفصل في تلك الإيش الحالات، أنبيك عنهن على الإيش التوالي. نعم. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد هذه الحالة الأولى، يقاسم الإخوة إذا لم يكن إيش إذا لم يعد القسم عليه إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، أي بالنقص. النقص عن إيش؟ خليه يكمل. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. فإما أن يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب، ولا دخل للإخوة لأم في ذلك لأن الجد يحجبهم. فالحالة الأولى من الخمس، إما أن يقاسم الإخوة الموجودين، وإما أن يأخذ ثلث المال، والحال أنه ما في صاحب فرض ولا لا. هاتان كم حالة؟ حالتان. وتقدمت الإشارة إلى الأمثلة. لو قدر أنه جد وأخ واحد، يقاسم الجد الأخ ولا يأخذ ثلث المال؟ إيش الأحسن؟ المقاسمة، لأنه بالمقاسمة حيأخذ إيش؟ النصف. طيب لو كان أخوان مع الجد يستوي فيها المقاسمة وثلث المال فليس نازلا. طيب إذا أعطيناه بالمقاسمة الذي يأخذه فرض ولا تعصيب؟ وإذا أعطيناه ثلث المال الذي يأخذه باسم الثلث فرض ولا تعصيب؟ هذه من باب مداعبات كما يقولون من الترف العلمي. بعضهم يقول كل ما يأخذه الجد فهو فرض، وبعضهم يقول كل ما يأخذه الجد فهو تعصيب، إلا مع وجود أصحاب الفروض حينما يتخلى عن التعصيب ويرجع إلى الفرض ويفرض له سدس المال، هناك فرض باتفاق. لكن في هاتين الحالتين لما كان أخ واحد كانت المقاسمة أحسن، لما كانوا أخوين اتفقت المقاسمة وليش وثلث المال. طيب الإخوة ثلاثة مع الجد، يقاسم الثلاثة ويأخذ الربع ولا يترك المقاسم ويأخذ الثلث؟ أية أحظ له الثلث. وهكذا كلما كان الإخوة أكثر من ضعفيه فالثلث أولى له، وإذا جاءوا إلى الضعفين فالإيش الثلث أولى له. فإذا الواحد تكون المقاسمة أحسن، الاثنين يستويان، الثلاثة فما فوق، الثلث يكون أحسن. وانتهينا من هاتين الحالتين، حالة عدم وجود أصحاب الإيش السهام ويكون هو والإخوة فقط، ولها تتم ستأتي فيما بعد بعد ما ينتهي من بيان الأحوال الخمسة، وهي المعادة سيفردها ببحث بعد أن يفرغ من الحالات الخمس. إذن والأعلم بأن الجد ذو أحوال، كم أحوال الجد؟ خمس. كم؟ خمس. خمسة. تقدم لنا كم؟ اثنين. وهو فيما إذا لم يوجد صاحب فرض فهو مع الإخوة الأشقاء فقط، أو الإخوة لأب فقط، يكون له الأحظ من المقاسمة بعدد الرؤوس ومن ثلث المال. طيب، جد وأخ شقيق وأختان شقيقتان، أية أحسن له؟ أختان بنات وهذول رجال، قول في حساب الفرائض سواء، لأن الأختين عن واحد ولا لا؟ فأصبح كأنه شقيق وشقيق، لكن الشقيق في صورة شقيقتين. طيب، أربع شقائق، أربع إيش؟ أربع شقائق والجد، هي هي أربع شقائق بشقيقين، هي هي. طيب، ست شقائق، الثلث أولى. طيب، أخوان وأخت شقيقة، الثلث. الثلث لو قاسم حياخذ ايش؟ فكروا المهندس، اذا قاسم ماذا سيأخذ؟ خمسين ولا؟ ما هو الاخوان باربعة اسهم والاخت بسهم للذكر من تحظ الانثيين، صار هذول خمسة وهو اثنين، ما احنا معنا انثى بسهم واحد، وهذان الأخوان الشقيقان مع الأخت بأربعة صاروا خمسة، هو اثنين سبعة. لو قاسم حياخد إيش؟ أقل من الثلث. إذن يترك المقاسمة، يعني سواء كان الإخوة مع الجد ذكور أو إناث أو ذكور وإناث، ما عدا الأكثرية على ما ستأتي. وإلى هنا نكون انتهينا من إيه؟ من حالتين، وهما إذا لم يوجد صاحب فرض. ننتقل إلى الإيش القسم الثاني. نعم، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح. إذا لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بما بينت لك بأنه دائر بين المقاسمة وبين الثلث كاملا، يأخذ الأحظ من الأمرين، فاقنع بهذا، اقنعنا والحمد لله، المشكل في اللي جاي. نعم، وتارة يأخذ ثلث الباقي، وتارة يبقى تارة يقاسم في عدم وجود الفرد، وتارة يأخذ الثلث كامل في عدم وجود الفرد، وتارة وهي قسم ثالث من الخمسة. نعم، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، من قصير مثل ما بيقولوا. إذا وجد أصحاب الفروض، من المقدم، أصحاب الفروض ولا العصبة؟ أصحاب الفروض، ألحق الفروض بأهلها وما بقي فلأولى عصب. وأن تجعلها عندك كده قاعدة حساب، إذا لم يوجد ذو فروض في الورثة فالتركة مقصورة على الجد، جد والإخوة، وله فيها الأحظ، ثلث المال كاملا، المقاسمة مع الإخوة. فإذا وجد أصحاب الفروض علينا أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي بعد ذوي الفروض كأنه التركة كاملة بين الجد والإخوة. فما دام ما بقي من الفروض حكم كامل التركة. هنرجع للأول، الجد مع الإخوة بعد ذوي الفروض في الباقي من الفروض، إما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يقاسم الأخوة في الباقي. فهمنا هذه يا جماعة؟ يبادل الحالتين مع بعض. الكلام على الأمثلة. إذا قدر أن عندنا زوجة وجد وأخ، كم للزوجة؟ الربع. ربع من كم؟ الربع أصله من كم؟ أخرجه كم؟ من أربعة. من أربعة تأخذ الربع واحد، الباقي بعد ربع الزوجة كم؟ ثلاثة. كأنها هي التركة. يأتي الجد نقول والله الباقي عندنا ثلاثة من أربعة، تقاسم الأخ ولا تأخذ ثلث الباقي؟ يقاسم. ها؟ يقاسم. ها؟ جد وأخ واحد. ايوه بس انت قول لي يقاسم ولا يأخذ الثلث؟ يقاسم الأخ في الباقي بعد الفرض، والباقي بعد الفرض كم؟ ثلاثة من أربعة. فإذا قاسم الأخ هيأخذ كم؟ واحد ونص. لكن إذا أعطيناه الثلث هنعطيه إيش؟ واحد فقط. يبقى الأحظ له بعد الفرض من ثلث الباقي الثلث ولا المقاسمة؟ المقاسمة أحسن. إذا كانت الزوجة على ما هي عليه خليها تمشي معنا شوي، والجد وثلاثة إخوة، والجد وإيش؟ ثلاثة إخوة، أصبح المجموع كم؟ أربعة. الزوجة تأخذ الربع واحد من أربعة والباقي ثلاثة. الأحظ له يقاسم الثلاثة يأخذ ربع الباقي ولا يأخذ الثلث ويعدي؟ إذن له الأحظ فيما أبقت الفروض ما بين الثلث وبين الإيش؟ المقاسمة. يبقى هناك حالتين في عدم وجود ذوي الفروض، وهنا حالتان في الباقي بعد ذوي الفروض، يبقوا أربعة. احنا بناخذ الآن على سبيل الإجمال زي السندويتش العجلان، ولا المسألة فيها مناقشات طويلة. فهمنا هذه الحالات ولا لا؟ نكمل ولا نقف؟ نكمل. بسم الله. وتارة اصبر، تارة هذه هي الأخيرة، هاتها عشان نمشي. احنا عرفنا تارة وتارة، فيما لو وجد من ذوي الفروض حكم الجد مع الإخوة في الباقي بعد الإيش؟ بعد أصحاب الفروض، وحكمه في الباقي إيش هو؟ كحكمه في كامل التركة إذا لم يوجد صاحب فرض. أيضا المقاسمة وإلا ثلث الإيش الباقي. على حظ له من الأمرين. يبقى حالتين وهنا حالتين أربعة، باقية من الخمسة واحدة. نعم. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس وتارة يأخذ سدس المال، سدس المال الكامل. نعم. وليس عنه نازلا وليس عنه نازلا بحال، لا ينزل عن سدس المال كواحد من الورثة بالفروض الذين لهم سدس. لو قلنا ابنتان وزوج، الابنتان كم لهم؟ ثلثين. والزوج كم له؟ الربع. يبقى المسألة من 12، الثلثين كم؟ ثمانية. والربع كم؟ ثلاثة. وثمانية كم؟ 11. ماذا بقي بعد ذوي الفرائض؟ واحد من يعني نصف السدس. ولا لا؟ نصف السدس. تعال يا الجد مع الإخوة تقاسمهم في الواحد، تأخذ ثلث الواحد؟ قل لا أبدا، لا أخذ ثلث الواحد ولا أقاسم، لأنه كان معه أخ واحد سيقاسمه في نصف السدس. ولا لا؟ هيأخذ ربع السدس. قل والله هذا ما ينفعني بشيء. طيب تاخذ ثلث الباقي ثلث الواحد؟ يعني ما حتى واحد صحيح ما في؟ قال لا ما اخذ. طيب ايش تبغى؟ قال انا تركت التعصيب وتركت الاخوه ورجعت لذوي الفروض وانضممت اليهم، اعطوني سدسا في المال كله. يبقى المساله عندنا اولا ايش؟ ثلثان وربع وسدس. تصح من كم؟ من 12. ثلثاها كم؟ 8. 8 وربعها للزوج 11. وللجد السدس. سدس ال 12 كم؟ 2. تعود الى 13. فتصح من 12، ولكن تعود لكي يحصل الجد على سدس كاملة. هو كامل في الاسم ولكن نقص عليه شوي. فحينما يرجع عن مخاصمة الإخوة وعن ثلث الباقي، لأن الباقي قليل، قل لا أنا تخليت عن هذا الطريق، أبغى القناة الثانية ولي فيها السدس كاملا، فحينئذ يترك المقاسمة ويترك ثلث الباقي وينضم إلى ذوي الفروض فيأخذ فرضه سدسا. لما يأخذ 2 من 13 أحسن ما يأخذ ثلث من 12، ولا لا؟ وليس عنه بنازلا بحالي. نعم. وهو ما هذه القاعدة، يعني أخذه ثلث السدس هنا قاعدة. نعم هذه القاعدة قاعدة أخذه السدس. السدس سدس كامل المال ولو بالعول، إذا كانت مقاسمته مع الإخوة في الباقي أقل من سدس كامل المال يرجع للسدس كاملا. هو في حال هذه القاعدة كما يأتي، في حالة عدم وجود ذوي الفرض له الأحظ من أمرين، المقاسمة أو ثلث التركة، انتهينا من هذه. في حالة وجود ذوي الفروض فله الخيار أو الأحظ في 3 حالات: المقاسمة مع الإخوة في الباقي، ثلث الباقي، سدس جميع التركة مع ذوي الفروض. ما هو الأحظ له؟ يأخذه. إن شاء إن كان الأحظ له سدس المال فرضنا له سدس المال وتعود إليه المسألة إن كانت زادت، أو يكون له ثلث الباقي أو يقاسم الإخوة فيما تبقى بعد ذوي الفروض. وهو مع الإناث عند القسم. وهو إيش؟ وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. بس. والجد مع الإناث في باب الجد والإخوة كأخ، يعني أن للذكر مثل حظ الأنثى، وكما أشرنا سابقا شقيق وشقيقة، والجد كأنه أخ شقيق مع الشقيق، فيكون 2 بـ4 وواحد 5، 5 5 سهام، أو شقيقتان وشقيق واحد، وهو يصير 2 × 2 بالذكور والشقيقتان 2، يبقى عدد السهام 6، وهكذا يعتبر الجد كأخ مع وجود الشقيقات للإناث مع الإخوة، ويكون على عدد الرؤوس إن كان في المقاسمة، وإن لم يكن في المقاسمة فله ثلث المال أو ثلث الباقي، ولا حاجة له في الإناث ولا في الذكور. وإلى هنا يكفينا هذه الحالات 5، ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله متابعة ما يلحق بذلك من بعض المباحث الجانبية حتى لا يضيع علينا الحالات الايش 5. من يذكرنا الحالات 5 وياخذ؟ ما هو اخذ شيء؟ ردوا ايديهم خلاص، ها بدون شيء. طيب بسم الله. حالة الجد مع الاخوة بدون اصحاب فروض. نعم الجد مع الاخوة بدون وجود اهل فرض. بدون وجود صاحب فرض. نعم فله حالتين. حالتين إما المقاسمة أو الثلث. المقاسمة على عدد الرؤوس، وإما عدد الرؤوس أو الأحظ له أو الثلث أو ثلث المال. يأخذ الأحظ له. طيب إذا كان الإخوة أشقاء معاهم إناث، نحسب الإناث مثل الذكور؟ يحسب لا، يحسب الإناث برأس واحد. أيوة. والأخ برأس. والذكر باثنين. كأخ. أحسنت. هذه الحالتين في حالة عدم وجود صاحب الإيش؟ في حالة وجود أصحاب الفروض. إما في ثلث الباقي، إما أن يأخذ في ثلث الباقي، وإما أن يكون مقاسمة بينه وبين الإخوة في ثلث الباقي. في باقي المال. أحسن. في الباقي بعد الفروض. طيب هذول الحالتين بقينا هما 5 حالات. بقي حالة واحدة. وهذه الحالة إما أن ينتقل من كونه تعصيبا إلى أصحاب الفروض يأخذ السدس، وإما يختار يعني يرى فيما هو أحد له من التركة من حالات ثلاثة، وهي إما من يكون من أصحاب الفروض بالسدس، أيوة. وإما أن يأخذ الثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، أيوة. وإما أن يقاسم مع الإخوة. أحسن تستاهل والله 10 رجال. خلاص زعلتوا اختلفتم تنازعتم الحمد لله. نرجو الله إن شاء الله يا أخوانا أن يشرح الله صدورنا لهذا الفن، لأنه كما تقدم لنا أنه أول علم يفقد. وزي ما انتم شايفين المسجد النبوي الشريف من سنوات عديدة ومن أوقات طويلة ما شفنا أحد يدرس هذا ولا هناك إقبال عليه، لكن الحمد لله الآن وجدنا الإخوان مقبلين، ونستعين الله في تبسيطه. وعلم الفرائض يا إخوان ثقوا وتأكدوا، عند مذكرة مخطوطة إلى أن ما طبعت في مقدمتها كل من ألف أو يؤلف في الفرائض لن يأتي بجديد، لن يورث محجوبا ولن يحجب وارثا، ما يمكن هذا أبدا. ولكن العبرة في التأليف الجديد في تبسيط الموضوع، في تسهيله، في طريقة إيضاحه وإفهامه فقط، لا أكثر ولا أقل. فنحن نستعين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ونمشي بالهوينة، وإذا أتممنا هذا الكتيب المبارك نكون حصلنا خير كثير إن شاء الله.